بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لقد فضل الله بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأمكنة والأشخاص. ولهذا فإن المسلم إذا أراد أن يحصل الأجر العظيم، أن يكون فطنا وأن يكون مستغلا لزمانه استغلالا أمثل، فإنه يبحث عن تلك الأيام التي جعل الله فيها الأجر مضاعفا كثيرا. ومن الأشهر التي فيها الأجر يتضاعف فيها الأجر العظيم هو شهر الله المحرم الذي نحن الآن فيه، ذلك أن هذا الشهر شهر الله المحرم أضافه الله جل وعلا إلى ذاته، وأجر الصيام أيضا يضاف إلى ذاته. لهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ هذا في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. إذن أفضل صيام بعد رمضان كشهر، شهر اختاره الله، هو شهر الله المحرم، لأن شهر الله المحرم أيها الأحبة هو أولا أحد الأشهر الأربعة الحرم، الأشهر الأربعة الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وورد أن الطاعة في هذه الأشهر الحرم أعظم ثوابا من غيرها، كما أن المعصية أعظم إثما من غيرها. وشهر الله المحرم بالمناسبة هو الشهر الوحيد الذي يعني خص في الشرع بالإضافة إلى الله، لهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم، كما في الحديث شهر الله الحرام، مما يدل على شرفه وفضله ورفعته وعظم الثواب فيه، وكذلك عظم الإثم على من يفعل الإثم. وبالمناسبة هناك خطأ شائع لدى كثير من المسلمين، يعتقدون أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في المحرم لأنه بداية السنة الهجرية، وهذا خطأ بالمناسبة، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في الشهر المحرم، بل كانت في شهر ربيع الأول. لهذا بعض الخطباء الذين يعني يخطبون عن الهجرة النبوية على رأس السنة، أو بعض الذين يحتفلون بالهجرة النبوية على بداية السنة أو على نهاية السنة، هؤلاء أصلا لا يعلمون أن الهجرة أصلا لم تكن في شهر الله المحرم، بل كانت في شهر ربيع الأول. وبالمناسبة هذه الاحتفالات لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين. المشكلة الأكبر ما يتخذه البعض من الاحتفال، أو فلنقل يعني تجديد المصيبة بقتل سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي رضي الله عنهما. هذا يعني أكثر من أنه من البدع، فأنا لا أفهم كيف يحتفل إنسان بموت أو بمصيبة إنسان صالح. بالله عليك، يعني الأنبياء التي تصيبهم المصائب لا ينبغي للإنسان أن يقيم احتفالا أو يقيم مأتما لهم، فما بالك بمن هو دونهم مثل الحسين بن علي. لهذا يعني حتى أن عاشوراء، كلمة عاشوراء للأسف أصبحت عند البعض مرتبطة بضرب السيوف وضرب الخناجر والدماء والسلاسل، حتى أني رأيت منظرا والله يعني يقشعر له البدن، أحدهم يحضر ابنه بضعة شهور ويطلب من المعمم أن يجرحه في رأسه كي يزداد أجرا. هل هناك أجر في إنزال دم الطفل المسكين هذا البريء الذي على الفطرة، الذي لو مات دخل الجنة؟ هل هناك أجر في أذية مسلم فضلا عن أن تؤذي طفلا صغيرا لم يتجاوز بضعة شهور؟ فما لكم كيف تحكمون؟ أيضا أيها الأحبة، شهر الله المحرم هذا يعني فوق أنه من أشهر الله الحرم التي يعني لا يجوز القتال فيها إلا دفعا، كذلك فإن الصيام فيه يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، يعني فوق أنه صيام عاشوراء أيضا صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن الأجر يتضاعف في صيام هذا الشهر شهر الله الحرام. أما بالنسبة ليوم عاشوراء، عاشوراء يعني أخذت من العاشر من محرم فهي عاشوراء، وبالمناسبة في البداية كان صيام عاشوراء كان فرضا قبل أن يشرع أو يكتب صيام رمضان، فلما كتب صيام رمضان نزل عاشوراء من الفرضية إلى الاستحباب. ومن الأحاديث التي يعني تدلنا كيف أن المسلم إنسان إيجابي، إنسان يتفاعل مع كل الأحداث التي تحدث حتى في الماضي إن كان لها ارتباط به فإنه يتفاعل بها. لهذا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين عن ابن عباس، لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله تعالى فنحن نصومه. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. في البداية كان واجبا. لهذا أيضا ورد أن عن ابن عباس كما روى أحمد بن حنبل أن يوم عاشوراء أيضا هو اليوم الذي رست فيه سفينة نوح على الجودي فصامه نوح، ولو أنها يعني في هذه الرواية نظر. لكن الشاهد أيها الحبيب، يعني أولا المسلم يشكر ربه على كل خير يأتيه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن المسلم يشكر ربه على أي خير يأتيه فهو يعلم أنه من الله. ثانيا المسلم هذه الرسالة السماوية، الإسلام مرتبطة منذ آدم عليه السلام في سلسلة الأنبياء مرتبطون ببعضهم بعض يدعون إلى دين واحد، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. وينبغي للإنسان أيها الحبيب يعني في العبادات توقفية. كيف يعني توقفية؟ يعني الإنسان جاء في عاشوراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا يقوم الإنسان بأمور أخرى مثل أن يحتفل في عاشوراء، مثل أن يعني يوسع على أهله، ليس عيدا هو، هذا عاشوراء ليس عيد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصام، ورد في مسلم عن أبي قتادة رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء فقال: ماذا؟ أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إذن سأله عن صيام يوم عاشوراء، لم يسأله عن أن نحتفل، هو ليس عيد، للمسلمين عيدان فقط الفطر والأضحى. فالمشروع لأن العبادات توقيفية فينبغي للإنسان أن يتبعها وفق ما جاءه بالكتاب العزيز وبالحديث الشريف. أيضا هناك حديث صحيح في مسلم أن صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. يعني في أحدهم يقول: طب أنا إذا صمت يوم عرفة كفرت سنتين ماضية ولاحقة، ما الداعي أن أصوم يوم عاشوراء؟ ولو أنه منطق يعني فاسد. يعني لو قمت بعمل تقاطع ما بين عاشوراء وعرفة، فستجد أن يعني عاشوراء يمتد بعد عرفة بشهرين. وقبل هذا أصلا، ما أدراك أن يوم عرفة قد قبل منك وأنه قد كفر لك السنة القادمة؟ يعني لو أن الإنسان يعلم أن الله قد قبل له ركعتين لنام وارتاح، لأن الله يتقبل من المتقين. لهذا الإنسان ينبغي له أن يحرص على طاعة الله وأن يجتهد في طاعة الله. مثل أحدهم أيضا يحدثني أحد الأصدقاء، قال ذهبنا في عمرة، فذهبنا في البداية إلى مكة، فكان معنا أحد الأشخاص كان يصلي في الحرم ويصلي الصلوات الخمس. قال فلما ذهبنا للمدينة إلا وأخينا بالله يبقى في البيت ولا يذهب للمسجد النبوي، فقلنا له ماذا، لماذا تبقى في البيت ولا تذهب للمسجد مع الأجر؟ يعني هذا نحن يعني نكسبها أننا في الديار المقدسة. قال أنا خلص الحمد لله يعني صلاة في المسجد الحرام ب100,000، ماذا أريد بالصلاة في مسجد النبوي الذي هو فقط ب1,000؟ هذا المنطق ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، أن تعلم أنه لا ندري هل قبل أم لم يقبل، ربما لم يقبل عرفة ويقبل عاشوراء. لهذا المسلم يجتهد في الطاعات ولا يتكاسل، مثل الذين يتكاسلون عن السنن، يقول لك أصوم الفرض والسنة، هذه أصلا ما هي سنة؟ يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ما أدرى هذا المسكين الذي ربما يقبل له من فرضه فرضا الظهر 4 ركعات، يمكن يقبل له 60% أو 50% أو 40%، يأتي يوم القيامة إذا نقصت الفريضة تتمم من ماذا؟ تتمم من السنن. فإن لم يكن له السنن هذا المسكين تكون فريضته ناقصة والعياذ بالله. أيضا هناك أيها الحبيب في بعض الأحكام التي تختص بصيام يوم عاشوراء، ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه. قال الصحابة يعني يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، اليوم التاسع الذي هو تاسعاء، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لأنه رغبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم على ما فعله، مثل الحج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينوي أن يحج بالتمتع فيقدم فله الأفضلية. لهذا يا الحبيب يفضل للمسلم أن يصوم قبل يوم عاشوراء أو يوم العاشر من محرم يوما أو بعده يوما. وإذا أردنا أن يعني أن نبسط المسألة بشكل أوضح، فإن صيام يوم عاشوراء كما قال ابن القيم رحمه الله له لطيفة جميلة، وهو بالمناسبة أول من أوجد هذه اللطيفة، أنك تصوم 3 أيام، تصوم 3 أيام. قال ابن القيم هناك مراتب 3 لصيام يوم عاشوراء، فمراتب صومه 3. قال أكملها أفضل شيء أن يصام يوم قبله ويوم بعده، ثم يأتي في مرتبة أقل منها الثانية، هي أن يصام 9 من محرم والعاشر من محرم، والذي هذا قلنا وردت عليه أكثر الأحاديث. ثم يلي هذا المرتبة الثالثة، هي أن يفرد يوم عاشوراء وحده بالصيام، عاشوراء ليس التاسع أو تاسعاء، ينبغي أن يصوم عاشوراء وحده، هذه المرتبة الأخيرة. طيب كيف استدل ابن القيم رحمه الله بهذا الاستدلال؟ قلنا العبادات توقيفية، ما ينبغي لأي إنسان أن يأتي بشرع من عنده، وحاشا لله أن يكون ابن القيم ممن يأتي بشرع من عنده. ابن القيم استدل استدلالا جميلا، استدل أن أكمل الصيام 3 أيام. 3 أيام قلنا التاسع والعاشر هذه وردت فيها أحاديث، 11 وردت فيها أحاديث فيها نظر، وأيضا لأن دخول الشهر الهجري قد يحدث فيه شك، فقد تصوم العاشر ويكون عاشوراء في 11. إذا نعيد، أولا وردت بعض الأحاديث كما ورد عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. ولو أن هذا الحديث فيه كلام، لكن أيضا هناك حديث آخر عند أحمد وابن خزيمة: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. يعني الأحاديث الضعيفة نقول يعني ولو أنها أحاديث ضعيفة لكن يعضد بعضها بعضا، والذي يضاف إلى هذا انظر كيف، ليس فقط هذه الأحاديث التي يعني التي فيها نظر، لا نقول ضعيفة، التي فيها نظر أيضا استدلال آخر. إذن أولا الأحاديث التي وردت في أن نصوم 3 أيام كي نخالف اليهود والنصارى، ثانيا المال لشهر الله الحرام من فضل عظيم، الصيام في الشهر الحرام يعني أفضل شهر للصيام بعد رمضان في الشهر الحرام، هذه الثانية. والثالثة أن دخول شهر الله الحرام قد يكون فيه يوم خطأ، يعني إن حدث إن دخل الشهر الحرام قبل الذي نحسبه سوف يأتي عاشوراء يوم تسعة، هذه ما في مشكلة، لكن المشكلة الأكبر متى؟ إذا دخل الشهر بعد ما قررنا دخوله، يعني قلنا أنه دخل اليوم لكن هو دخل غدا، هنا متى يأتي عاشوراء؟ يأتي يوم 11. لهذه كلها استدل الإمام ابن القيم رحمه الله أن أكمل صيام ليوم عاشوراء 3 أيام. طبعا هذا يعني هذا الإنسان الأمور العادية، لكن شهر الله الحرام الإنسان إذا كان لديه قدرة فليصم 13 والـ14 والـ15 من كل شهر، يعني يكمل 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، لأنه من أعظم الصيام الصيام في شهر الله الحرام. لكن الإنسان انتبه، الإنسان الذي يعمل عملا شاقا أو يعني والعياذ بالله الذي يدخن، ليس تسهيلا على المدخنين، لكن بعض المدخنين يقول لك، أحدهم مرة قال لي: أنا بعد رمضان والله لا أستطيع أن أصوم يوم آخر لشدة تمسكه بالدخان والعياذ بالله. لكن الذي أريد أن أثبته هنا، البعض يقول يعني يا بتصوم يوم عاشوراء يا لا وتاسعاء يا لا تصومه، البعض يقول هكذا أنك يا بتصوم عاشوراء وتاسعاء يا ما تصوم، لا هذا خطأ. أصلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: صيام يوم عاشوراء هو كفارة السنة وهو السنة ولا يكره إفراده بالصيام، يعني أصلا السنة أساسها صيام يوم عاشوراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، فإذا سنة أن تصوم يوم عاشوراء وحده. إن كان لديك قدرة أن تزيد فلتزد بأن تصوم تاسعاء وعاشوراء. طيب إن كان لديك قدرة أن تزيد فلتصم 9 وعاشوراء والـ11 الـ3 أيام كي تصل كمال المرتبة الكاملة في صيام عاشوراء. طبعا صيام عاشوراء حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كان يصومه في السفر، وكان له استدلال لطيف، كانوا يقولون له أنت يعني تفطر في رمضان في السفر وتصوم عاشوراء. لماذا؟ قال لهم: رمضان له عدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر إن أفطرت في رمضان، أما عاشوراء فيفوت، فينبغي لنا أن نكسبه وأن نصومه. إذن حتى أن ابن عباس كان في السفر يصومه، لأنه إن ذهب فلا يرجع إلى يوم القيامة. أيضا أيها الأحبة، يعني على الهامش، ينبغي للإنسان في صيامه أن يحفظ لسانه، وأن يحفظ عينه، وأن يحفظ أذنه، وأن يحفظ قلبه، وأن يحفظ عقله. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. لهذا المسلم يحفظ صيامه كي يتقبل الله منه هذا اليوم ويكفر سنة ماضية. طيب، البعض يقول: أنا عندي علي قضاء، أو النساء يكون عليها قضاء. هذه إن لم أو الإنسان إن لم يستطع أن يقضي فليحاول أن يقضي قبل عاشوراء. طب إن لم يفعل، قال بعض العلماء: فليصم عاشوراء ثم يقضي في أيام أخرى كي يكسب فضيلة يوم عاشوراء. فلا يصوم يوم عاشوراء بنية القضاء، لا، يصوم يوم عاشوراء بنية أنه يوم عاشوراء. لماذا؟ كي يكون له أجر عاشوراء بأن يكفر سنة ماضية، ثم يكمل القضاء بأن يقود أن يقضي الصيام. فهكذا يكون القضاء وعاشوراء عبادتان منفصلتان لا تتداخلان، فيأخذ هذا الأجر وهذا الأجر. طيب، البعض يقول: يعني إذا جاء عاشوراء يوم سبت أو يوم جمعة، إذا كان هناك سبب للعبادة في وقت الكراهة فإنها تصام، فإنها تفعل، مثل عاشوراء يوم السبت أو الصلاة في الأوقات المنهي عنها إذا كان لها سبب. لهذا يجوز صيام عاشوراء يوم الجمعة، يوم السبت، ولو أنه الأفضل أن يصام معه يوم آخر قبله أو بعده. بهذا أيها الأحبة نكون يعني قد غطينا صيام يوم عاشوراء وفضل شهر الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام هذا اليوم الذي يكفر الله فيه يعني سنة ماضية. ومن منا أيها الأحبة، من منا لم يأتي بذنب؟ الذي يقول أنا لم آتي بذنب فهو كاذب، سامحوني في الكلمة، كاذب. من مقتضى بشريتك أن تخطئ، من مقتضى بشريتك أن تخطئ. لهذا الإنسان، ما في إنسان كامل، ما في إنسان لا يذنب خلال السنة. طبعا الذنوب على نوعين: صغائر وكبائر. هذا التكفير يكفر الذنوب الصغائر للسنة الماضية، أما الكبائر فهي تحتاج لتوبة منفصلة. الإنسان يصلي ركعتين ويتوب إلى الله من الكبيرة إن كان يأتي كبيرة، وينوي أن لا يرجع لها. هذه لا يكفرها، لا يكفرها لا رمضان ولا عاشوراء ولا عرفة، إلا الحج. يعني الحج ورد في بعض الروايات أنها تكفر، أن الحج يكفر الكبائر، لما ورد في الحديث أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والحج أيضا يهدم ما كان قبله. إذن يكفر الذنوب الصغائر للسنة الماضية صيام يوم عاشوراء. والإنسان يخالف، يتعبد بمخالفة، سبحان الله، انظر بالله عليك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد يعني بمخالفة اليهود والنصارى، كان حريصا كل الحرص أن يخالف اليهود والنصارى. وماذا نرى في شبابنا اليوم؟ ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تجد الشباب المسلم في لباسه، في هندامه، حتى الآن في قصات الشعر يقلدون اليهود والنصارى. دائما الأمة المهزومة مولعة، مولعة بأن تقلد الأمة المنتصرة. يعني من طريف الأخبار أن الأوروبيين في العصور الوسطى كانوا يقلدون لباس أهل الأندلس، كان لباس العلماء في العصور الوسطى هو لباس العلماء المسلمين. دائما المهزوم مولع بأن يقلد الذي انتصر عليه لظنه أنه ما انتصر عليه إلا بهذه الأمور الشكلية، ويا ليته يقلده في أمور جوهرية مثل العلم أو يعني الاهتمام بالوقت، لا يقلده في الأمور الشكلية، لأنهم يعني هؤلاء الأوروبيون انتفضوا على دين مشوه كان يحارب العلماء ويقتلهم، كانت الكنيسة تقتل العلماء ويحرقونهم، فماذا حدث لهم؟ تقدموا. أما نحن فللأسف تركنا دينا يحض على العلم فتراجعنا وتخلفنا. نسأل الله تعالى أن يمكن لهذا الدين وأن يعز الإسلام والمسلمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.